ومن يسلم وجهه الى الله نمي فقلم علي وهو محسن اياتريك تكوني ما كيلاتي فقد استمسك يسال وماري لمتروك بالعروه الوثقى جلولا من ببنبندين والى الله عاقبه الامور كل بغو على لكان ومن كفر من كافر ياتدم فلا يحزنك كفره على كافر يا كاني سنو الينا مرجعهم ابيب مرنا كننت على لكان فننبئهم بما عملوا انسني كبار فيني من بارة ان الله عليم بذات الصدور كاتو الم لنا التي سسلو كلولا نمتعهم قليلا بدهن لدمن دين ثم نضطرهم الى عذاب غليظ وقولا سيفور سيكي دنديا كان كتوكن من بكليار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نيين إنكا جمالي سنغل نمبان كودا ليقولن إسكالي أفويكو الله على ليدا قل أفويوتو الحمد لله تنتمو على تالتي بل أكثرهم لا يعلمون بري جمابا منك لناتي لله ما في السماوات والأرض من بسنغل نمبان كوتو يبيب على لي على لتامو أمومي بيتي ان الله هو الغني الحميد الا اتلم فانك منسو تنت منسو ولو ان ما في الارض من شجره اقلام نيا ترى من ببانكو كان يرو لتوي بكتا كلاتي والبحر يمده من بعده سبعه ابهر بل ناتك دواتي باورو لنيون هكي نينكمك الا كومو صفي ما نفدت كلمات الله الا لكم كان وتبننوا نيمفون اللي ببن بر الا تتبن ان الله عزيز حكيم كاتو الم شمبتي ولتكيتي لا ما تفنن ما خلقكم ال المول الدا من كفنت اليا ولا بعثكم ان دون قال ولندي كبروا لكم فنن الا كنفس واحده ابكو نيكلين ولندو درون ان الله سميع بصير الم مير لالتي ام جير لالتي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار فيمن ينجكو على أتلك سوتو دندي تلبلو كنو ويولج النهار في الليل أكتلبلو فنن دندي سوتو كنو وسخر الشمس والقمر أي تلون كروكايا كل يجري إلى أجل مسمى يكونو كلو كلم بتاكا وكتاوات لمية لنقابلون دي وأن الله أندي سنين لنقو على ده بما تعملون خبير أملنا بالتي فينا الكمين بارا ذلك بأن الله هو الحق ودي إسالونك على لي أتلم تونيا منسوتي وأن ما تدعون من دونه الكمينك لي ممنك أتألتي الباطل واللم باطرولتي وأن الله هو العلي الكبير ألا تلم من سقط تارمتي من سباه ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله فيما جاكو كلهم الكبربا كان على النيمو لكان ليريكم ينكم ما سالت المول جيرين من آياته أتعالى فهم الآية الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نمين كفوالية تندي أمومي بي تاسير نيما لبي سبر لا المومي بي من سكال جايلاتي وإذا غشيهم موج كالظلل ننتمو مني بباكنو بابا لمباي مورا من بورا لنكو سانتا ولو بنيامين دعو الله مخلصين له الدين اسألك لي امومي بي دينو خلصان دياتي علي فلما نجاهم الى البر تمومن علي كيسان دي كاني سنبتين تنو كان فمنهم مقتصد دول بي ولوكتا فمتلالتي إمان كافرية على الإمان فلان كفيالا وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور مود بك أنت على الآية الكرجي بك بلان آية الله فمومي يا لنك أكت الله لتنيا لا تأكد كافرتي يا أيها الناس وطالت المول اتقوا ربكم السلال ماريل واخشوا يوما اليسللن لا يجزي والد عن ولده ولو لا بك نفاكنو جولا كرولا دينوي ولا مولود هو جاز عن والده ولود فننت نفاكلا نوافا ما شيئا في ووف النوال إن وعد الله حق على الله دو ومتونيالتي فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا بلو كان لمرسى ولا يغرنكم بالله الغرور مرسى لا كان لمرسى على الكرولة إن الله عنده علم الساعة القيامة واتو لون بألا البلد وينزل الغيث أتألا لك سنجو جندي ويعلم ما في الأرحام أتلا لون تفن منك سبتي مسول لنكالتو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نيما لون سوما أبي منكلا وما تدري نفس بأي أرض تموت نيما لون أبي فالبان كجمال فنانكان إن الله على دي عليم أمول النالتي على جنغ المومي بلا خبير أندون أمول النالتي فنان جنغ اللبار الله بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيما لا منسو منك نيما دافن البيمة أتلوم نيما لا تيالي ما نيامول ما فنان دنيا للآخرة نيمو تيومو أتألتي ألف لام ميم على ليالو غاينين سورو فلو نين هرفو كلين كلين ولا كو من سابو كمل تنزيل الكتاب كتابو جندر داد لا ريب فيه سكمن ترجي من رب العالمين أبو تدافن البومي بي ماري ليا أم يقولون بريت المولك فلك افتراه كلا فولي نين كو ميرا فولي بل وكم بلايات جي هو الحق من فتيات القرآن ينتو ولم تونيات من ربك كبوي ماري بلو لتنذر قوما أديتي لنين كم مثلاً دروك مولا ما أتاهم من نذير مثلاً درلان من كم من قبلك جنيت بنال لعلهم يهتدون دو بيجي فويسة كندا الله الذي خلق السماوات والأرض ألا لي سنو النمبان كودا وما بينهما أنم بسنو النمبان كوتيما في ستة أيام تلور حكيف ثم استوى على العرش وقولا ناتل سمبولا لا ريشكان ما لكم من دونه من ولي ديمر لا تالية ألكولا ولا شفيع كان جر لا تالية فنان أفلا تتذكرون فوالتك واندلبة يدبر الأمر في السماء والأرض أكا كول تبتو سنو النمبان كوتو ثم يعرج إليه وقولا كول كسلك تاتي ألكان في يوم لن كان مقداره ألف سنة مما تعدون من هكي كان دسنجي ولكن النفي ألتو لكون تروتو ذلك عالم الغيب ومن سولم كلو لنا منسوتي والشهادة نمبانكي لنا منسو العزيز الرحيم أتلو من سسن بتيوتي نيم لابا منسو الذي أحسن كل شيء خلقه أتألا أتلنينيان ديروك فنمو مي بيلاي من دا وبدا خلق الإنسان من طين أنا آدم الدين لدا فلوكا بني بتوبلا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وقولا وآدم الدين لسلوتو ناتبو كبو جيو بلا ميا لنكو جي في يارين ولمو ثم سواه وقولا أتألا نات آدم الدين دا دانيا تمرين ونفخ فيه من روحه اتالفه ناتا لنيو في و ادم دينو كونو وجعل لكم السمع والابصار اي مير لانول نينجير لانول كي الله والافئده ان انسندمول قليلا ما تشكرون فين دويا تباكي الكات على جاي منا وقالوا اذا ضللنا في الارض اكافكم ننتلو مفاتم فيلتا نيمبان كوكان كتبان كومونكوتي أئنا لفي خلق جديد فو إبن دال دانيا كتلا كتكبه بل وكمو بلياتي هم بلقاء ربهم كافرون إتلب كافر يارين إماريو بن دنيو يالا ولمو إمالا كوينين ألب بننا لسنين الكيامة ولنكا ينكمو الفوية